رسول الله يا حبيب الله يا إمام المرسلين يا سند الله الله أنت باب الله محمد في دنيا والآخرة يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا مناب الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا مناب الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا مناب الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا مناب الخائف الوجل نظرة يا أكرم أكرم الرسل الله الله وإن كان قلبك مجروح روح للنبي داوي روح يا أكرم الرسل